بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب، لأنه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله، والنظر في المرآة جائز لهما جميعا لحاجة كمداواة جرح وإزالة شعر بعينه لأنه ليس بزينة، ويكره نظرهما في المرآة لزينة كالاكتحال بالإثمد، وله أي المحرم لبس خاتم من فضة أو عقيق ونحوهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولهما قطع رائحة كريهة. قول لهما اللام تدل على الإباحة، والإباحة لا تمنع الوجوب بل يعبر بها في مقابل المنع. وعلى هذا فقطع الرائحة الكريهة الأصل أنه مباح، ولكن قد يجب إذا كان من حوله يتأذى بذلك، فالتعبير بقول ولهما لا ينافي أن يكون ذلك مأمورا به. وأما قوله ويكره نظرهما في المرآة لزينة، فهذا فيه نظر، وذلك لأن الأصل أن المحرم يحل له كل شيء إلا ما دل الدليل على منعه منه من اللباس المعتاد ومن الطيب ومن عقد النكاح ومن غير ذلك من محظورات الإحرام. فما سوى ما دل النص عليه فالأصل فيه الحل والإباحة. والكراهة حكم شرعي لا يعمل به ولا يؤخذ بها إلا بدليل، فإن دل الدليل على ذلك عمل به، وإلا فالأصل هو الحل والإباحة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وله أي المحرم لبس خاتم من فضة أو عقيق ونحوهما، لما روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم. وله قطع جرح وله ختان نصا، وقطع عضو عند الحاجة، وأن يحتجم لأنه لا رفاهية فيه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، وله بط جرح لو خرج فيه جروح، وبط هذا الجرح بشيء حاد ليخرج ما فيه من الدمام ونحوها فلا حرج. كذلك أيضا له ختان يختتن، أن يقطع عضوا، أن يحتجم، كل هذا جائز لأنه ليس ممنوعا منه المحرم. ولهذا في حديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وفي بعض الألفاظ زيادة وهو صائم، ولكن رواية وهو صائم سبق لنا أنها شاذة. نعم، كيف؟ من المحرم ليس ممنوع من إتلاف، الإتلاف المنهي عنه، إتلاف الشعر، الظفر. ها؟ إذا الحاجة ما في بس ولا فدية فيه، لأن هذا ليس أقول مما يغطى به الرأس عادة. أحسن الله لي. قال رحمه كذلك مثل لو حصل في رجله جرح ولفها لفافة لا يمنع منها، لأن هذه أشبه بالجبيرة وليست خفا، وفرق بين الجبيرة وبين الخف. فما يوضع على الرأس مثلا لو شج رأسه هذا تعتبر جبيرة ولا تلحق بالعمامة ونحوها. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن احتاج المحرم في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه عليه الفدية لما قطعه من الشعر، كما لو احتاج لحلق رأسه. والقول الثاني أنه لا فدية، وأن المحرم إذا أزال من الشعر موضع الحجامة فإنه لا فدية في ذلك. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه فدى، ولو فدى لنقل، لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله. وعلى هذا فإزالة المحرم أو أخذ المحرم من شعر رأسه موضع الحجامة لا فدية فيه، وإنما تجب الفدية بما بإزالة ما يحصل به إماطة الأذى، إماطة الأذى. والدليل واضح، حديث ابن عباس احتجم وهو محرم ولم ينقل أنه فداء. نعم أحسن الله لي قدر. نعم أي نعم، لمن في قطع هذا عاد ما يحتاج قطع الشعر، احجامه فدية أقول مباشرة شات دم. نعم أحسن عليك، ما يحمل الحجامة في الحديث أنه احتجم في ظهري مثلا ولا ها؟ ما يحمل عام الحديث. نعم لو الظهر أنه احتجم في رأسه. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجتنب المحرم ذكرا كان أو أنثى ما نهى الله تعالى عنه من الرفث وهو الجماع. روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. طيب، يجتنب المحرم ذكرا كان أو أنثى ما نهى الله عنه إلى آخره. المحرم مأمور باجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، سواء كان ما نهي عنه خاصا بالنسك والإحرام أم كان عاما. فالعام كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، والخاص ما يتعلق بالنسك من محظورات الإحرام. وهذا أعني اجتناب المحرم لما نهى الله عز وجل عنه من أوصاف الحج المبرور، فإن الحج لا يكون مبرورا إلا إذا اجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمبرور من البر، وهو الذي لم يخالطه إثم. وقد سبق لنا أن الحج لا يكون مبرورا إلا إذا استكمل أوصافا خمسة. الوصف الأول: الإخلاص لله عز وجل في حجه بأن يقصد وجه الله تعالى والدار الآخرة، فلا يحج رياء ولا سمعة ولا ليكتسب لقبا ليقال له الحج فلان. فالحج يقصد به وجه الله، ولا يقصد أيضا التنزه والترفه. فالحج ليس رحلة خلوية، ليس رحلة بردية أو نزهة خلوية، وإنما هو عبادة ربانية. تحقيق هذا الوصف من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الوصف الثاني من أوصاف الحج المبرور: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في حجه بأن يفعل كما فعل، ولا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم. فيحرص على التأسي والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. تحقيق هذا الوصف من تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. وبهذين الوصفين الأول والثاني، الإخلاص والمتابعة، تكون العبادة مقبولة مرضية عند الله. الوصف الثالث من أوصاف الحج المبرور: أن يقوم بالواجبات العامة والخاصة. فالواجبات العامة ما يجب على المحرم وعلى غيره من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير ذلك من الواجبات العامة. وأما الواجبات الخاصة فهي المتعلقة بالنسك، من الوقوف بعرفة، المبيت في المزدلفة، المبيت في منى، رمي الجمار، الطواف، السعي. فيحرص على القيام بأداء هذه الواجبات، وليعلم أن المحرم ليس مخيرا بين فعل الواجب وبين الفدية، أو فعل المحظور. نعم، أن المحرم ليس مخيرا بين ترك الواجب والفدية، أو بين فعل المحظور والفدية، خلافا لما يفهمه بعض العامة والجهلة، فيظن أنه بالخيار، إن شاء بات في منى وإن شاء فدى، إن شاء لم يتطيب وإن شاء فدى، إن شاء لم يلبس مخيطا وإن شاء فدى. وهذا كله جهل. فللواجب على المؤمن أن يفعل المأمور وأن يترك المحظور، لكن لو حصلت المخالفة حينئذ تكون الفدية. إذن يجب أن نعلم وأن نعلم الناس أنهم ليسوا بالخيار، ولهذا تجد بعض العوام الجاهلة قال يذهب ويتجاوز الميقات، يقول أدخل مكة حلالا فدية، ويترك مثلا المبيت في ميناء ويقول نفتي شات الأمر سهل، يقول هذا حرام، هذا حرام. أولا بفعلك هذا من غير عذر شرعي تخرج عن وصف الحج المبرور، هذا واحد. وثانيا لا تظن أن تركك للواجب من غير عذر شرعي أنك لا تأثم بذلك، تأثم، فأنت تأثم وعليك الفدية. ولهذا سبق لنا أن فاعل المحظور إن فعله عامدا لغير عذر فعليه ماذا؟ أمران، الإثم والفدية. وإن فعله عامدا لعذر فعليه الفدية ولا إثم عليه، وإن فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. إذن هذه مسألة مهمة، تجد أن بعض الناس ومع الأسف تجد من ينتسب إلى العلم وإلى الاستقامة يتساهلون في هذا الأمر، تجد أنهم يتحايلون مثلا على الدخول إلى مكة بلباسهم ليفروا مثلا من الحج بالتصريح ونحوه، وهذا تحايل على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى ولاة الأمر، وهذا أمر محرم ولا يجوز. فالمهم القاعدة في هذا أن المحرم ليس بالخيار بين إيش؟ ترك الواجب والفدية أو فعل المحظور والفدية، بل يجب عليه أن يقوم بالواجب، لكن لو تعذر عليه القيام بالواجب حينئذ يعدل إلى الفدية. الوصف كم؟ الخامس؟ الرابع. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور أن يجتنب المحرمات كما قال المؤلف، ويجتنب ما نهى الله عنه، أن يجتنب المحرمات العامة والخاصة. فالمحرمات العامة ما حرم على المحرم وعلى غيره، سواء كان من المحرمات القولية أم الفعلية. وأما المحرمات الخاصة فهي المتعلقة بالنسك، وهي ما يسمى عند العلماء بمحظورات الإحرام. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور أن يكون حجه بمال حلال، فمن حج بمال محرم فحجه ليس مبرورا، لأن الله تعالى لا يتقرب إليه بمعصيته، وقد قال الله تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والأموال إلا ما كان طيبا. فمن حج بمال حرام سواء كان محرما لعينه أم محرما لكسبه أم محرما لحق الغير فإن حجه ليس مبرورا، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من حج بمال محرم فإن حجه لا يصح، فلا تبرأ ذمته بذلك ولا يسقط الطلب عنه. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. تقول إذا حججت بمال أصله سحت يعني محرم، فما حججت ولكن حجت العير، وحج العير حج لغوي يعني قصدت، لا يقبل الله إلا كل صالحة يعني لا يقبل من أعمال إلا ما كان صالحا، والصالح هو الموافق للشرع بالإخلاص والمتابعة، ما كل من حج بيت الله مبرور. الحجاج يعدون بالملايين، لكن هل هؤلاء كل حجهم مبرور؟ نرجو ونسأل الله عز وجل أن يجعل حجهم مبرورا، لكن تقع المخالفة، تقع المخالفة. ولكن القول الراجح أن من حج بمال حرام فحجه صحيح، حجه صحيح، وذلك لانفكاك الجهة انفكاك الجهة، أعني جهة الأمر عن جهة النهي. فالشارع لم يقل لا تحجوا بمال محرم، وإنما نهى عن المال المحرم مطلقا، سواء اكتسبه الإنسان ليحج به أم لينفقه على نفسه أم ليجعله نزهة أم غير ذلك. نعم ها؟ أي نعم أحسنت. طيب نعم، لعلكم تضيفونها، أقول حتى أوضح، احتجم وهو محرم في رواية البخاري في رأسه. أي نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجتنب المحرم ذكرا كان أو أنثى ما نهى الله تعالى عنه من الرفث وهو الجماع، روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وكذا، ولهذا فسر الرفث هو الجماع ومقدماته. الرفث هو الجماع ومقدماته. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا التقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام، روي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، إذن يدخل في الرفث نقول الجماع ومقدمات من تقبيل وغمز وتعريض ونحو ذلك، لأن هذا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والفسوق وهو السباب، وقيل المعاصي، والجدال وهو المراء فيما، والقول بأنه المعاصي أعم، لأن يعني يدخل فيه السباب، فالسباب من المعاصي. إذن الفسوق من الفسق وهو الخروج عن الطاعة، فيدخل في الفسوق ترك الواجب أو فعل المحرم، لأن من ترك واجبا فسق، ومن فعل محرما فسق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والجدال وهو المراء فيما لا يعني أيهم. قال الموفق: المحرم ممنوع من ذلك كله. وقال في الفصول: يجتنب اجتناب الجدال. والمراد بالجدال منهي عنه الجدال بالباطل، وهو الممارات التي ليس فيها فائدة وإنما توغر الصدور. أما المجادلة التي يقصد بها إحقاق الحق وإبطال الباطل فإنها أمر مطلوب. قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال إن كان المقصود منه المماراة والمغالبة ونحو ذلك فهو منهي عنه في الحج وفي غيره. وأما إذا قصد بالجدال إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا أمر مطلوب في الحج وفي غيره. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال في الفصول: يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني. وفي المستوعب: يحرم عليه الفسوق. وهذه قد تقع، الجدال قد يقع حتى يعني أكثر ما يقع من طلبة العلم على الأسف، تجد أنهم يتجادلون في مسائل من مسائل الحج حتى يقع بينهم النزاع والشقاء، فيقول هذا الوقوف المبيت في مزدلفة ركن، فيقول هذا واجب، يقول هذا سنة، ف يأتي يدري هذا بدلوي وهذا بدلوي، ثم تكون عاقبة إلى ارتفاع الأصوات والممارات والمجادلة. نقول هذا من الجدل المحرم، لأن منتهاه إيش؟ مفسدة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولو كان أنت قف حتى لو قالك الوقوف بعرفة، الوقوف بمزدلفة ركن، ركن الحمد لله ركن خلص، أنت تعتقد أنه ركن، جزاك الله خير، قف. عموما في كل مسألة في الحج وفي غيره، إذا كان الذي تتحدث معه ترى رأيت منه أنه يعني صار ثائرا وصار عصبيا، توقف عن الكلام، لأن هذا يجر إلى يعني إغار الصدور. وعندنا الآن أمران: مصلحة التعلم والتعليم، ومصلحة ما يكون بين يعني طلبة العلم من العداوة والبغضاء ونحو ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي المستوعب يحرم عليه الفسوق وهو السباب والجدال وهو المماراة فيما لا يعني. وقدم في الرعاية يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه ولا تتعلق حاجته به، لأن تركه لما لا يعنيه دليل على عنايته بما يعنيه. لأن الإنسان إذا انشغل بما لا يعنيه انشغل عما يعنيه. ولهذا قال: من حسن إسلام المرء. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء. الإسلام فيه حسنات وفيه سيئات باعتبار فعل العبد لا باعتبار الإسلام، فالإسلام كله حسن وكله حسنات، لكن قالوا من حسن إسلام المرء يدل على أن هناك حسنات وسيئات. فنعم الإسلام فيه حسنات وسيئات لكن باعتبار عمل العبد، فقد يعمل عملا سيئا في الإسلام وقد يعمل عملا حسنا في الإسلام. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. طيب، يستحب له قلة الكلام يعني ألا يكثر الكلام إلا فيما ينفع، ثم استدل بالحديث وهو صريح في ذلك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول فليقل خيرا، الخير نوعان: خير في ذاته وخير لغيره. الكلام الخير نوعان: النوع الأول أن يكون خيرا في ذاته، والخير في ذاته ضابطه ما اشتمل على ذكر الله وما يعين عليه. والثاني خير لغيره، وهو الكلام المباح إذا قصد به إدخال الأنس والسرور على إخوانه وجلسائه، فيكون هذا الكلام يكون خيرا. إذن فليقل خيرا، نقول الخير نوعان: خير في ذاته وهو ما اشتمل على ذكر الله من مدارسة العلم، التسبيح ونحو ذلك. والثاني أن يكون خيرا لغيره، وهو الكلام المباح إذا قصد به إدخال الأنس والسرور على الجلسة ونحو ذلك، كما لو كان في مجلس وتحدث بكلام مباح، تحدث وتكلم مثلا عن الأمطار وجرايان الأودية والشعاب ونحو ذلك، هذا الكلام مباح. لكن لما رأى أن القوم صامتون ساكتون أحب أن يفتح المجال، فيقول: حينما قدمت مررت بوادي كذا ومررت بكذا ورأيت جرايان الأودية، حتى يفتح المجال. نقول هذا الكلام مباح، لكنه يقصد به ماذا؟ إدخال الأنس والسرور، فيكون مطلوبا. والكلام إما نافع وإما ضار وإما لا ضار ولا نافع. فالكلام النافع هو الخير بنوعيه، والكلام الضار ضده، ما كان محرما أو يفضي إلى مفسدة. والثالث ما لا خير فيه ولا شر، وهو اللغو، اللغو الذي ليس فيه فائدة. إذن الكلام إما خير محض وإما شر محض وإما بينهما. الخير المحض قلنا نوعان: خير في ذاته وخير لغيره. والشر المحض أيضا نوعان: شر في ذاته وشر لغيره. فالشر في ذاته السب والشتم والغيبة والنميمة، والشر لغيره هو الكلام المباح الذي قد يكون مفسدة، يعني يخشى مثل الممارات والمجادلة التي تفضي إلى النزاع والشقاق، نقول هذا شر، لكنه ليس شرا في ذاته وإنما هو شر في غيره. وإما لا خير ولا شر، وهو اللغو، فعلى الإنسان أن يلزم الخير. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره، ولأحمد من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما مثله. نعم. وقوله تركه ما لا يعنيه لا ينافي هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا يعني مما جاءت به الشريعة. فلو أنك رأيت منكرا فأنكرته أو أمرت بمعروف لا يقال إنك تدخلت فيما لا يعنيك، بل هذا مما يعنيك، لأن الله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهمتم؟ إذن نقول كون الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطرق المشروعة هذا ليس من التدخل فيما لا يعنيه، وليس من التدخل في شؤون الغير. بل بعض العوام قد يقول أنت ملقوف ايش دخلك، ها كذا ولا لا؟ يعني قال أمره بمعروف أو نهى، قال يا أخي ترى ما يجوز هذا، قال ايش دخلك أنت سألينك حنا، من سألك من طلب رأيك؟ نقول هذا في الواقع هذا خطأ، هذا مما أمر به الشرع. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره، والله عز وجل امتدح هذه الأمة وبين فضلها على الأمم بهذا الأمر، كنتم خير أمة أخرجت الناس ها تأمرون بالمعروف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولأحمد من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما مثله، وله أيضا في لفظ قلة الكلام فيما لا يعنيه. ولأحمد من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه مثله. مثله. أحسن عليك. مثله. مقدم مبتدا مؤخر. نعم. يزال علينا رزق. أحسن الله لي. قال رحمه الله وله أيضا في لفظ قلة الكلام فيما لا يعنيه. ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ونحو ذلك من المطلوبات. طيب، ولهذا قال شيخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قولي فيما تقدم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله وأن يشتغل بالتلبية، نشتغل بالتلبية ويكثر منها لأن هي شعار النسك، ولا سيما لمن كان سائرا، فيستحب له أن يكثر من التلبية. وإذا تعارض الأمر، أي تعارض التلبية والذكر، مع أن هذا قد يعني لا يتصور، فإن التلبية مقدمة، إن التلبية مقدمة. يعني لو تعارض عنده مثل وقت محدد يقول أنا سأذكر الله عز وجل فيه، هل الأفضل أن أشتغل بالتلبية أو عموم الذكر؟ نقول التلبية أفضل، حتى أفضل من قراءة القرآن. لماذا؟ لأن التلبية تختص بهذا الزمن وهذا النسك، وقراءة القرآن أمرها عام. وإن كان القرآن أشرف الذكر وأفضل الذكر، لكن القاعدة أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ومثلنا لكم فيما تقدم بما لو كان الإنسان يقرأ القرآن وأذن المؤذن، فهل الأفضل أن يقطع تلاوته ويتابع المؤذن أو يستمر؟ ها يستمر، أن تقول الثاني. طيب الأول لماذا؟ نقول لأن الأذان متابعة المؤذن تفوت، وقراءة القرآن لا تفوت، يتابع ثم يقرأ. وهذا مبني على القاعدة السابقة، وهي قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. تعارض التلبية مع الأذكار الوالدة مثلا أذكار الصباح والمساء؟ لا، يأتي بها. أنا أقول ما يمكن حقيقة تتعارض التلبية مع الذكر. يمكن يلبي لبيك اللهم لبيك 5 دقائق ثم يقول يأتي بالأذكار. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويباح له أن يتجر وأن يصنع صنائع ما لم يشغله ذلك عن واجب أو مستحب. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت عكاظ ومجنة. طيب يباح له، يباح يعني للحاج أو للمحرم أن يتجر وأن يصنع الصنائع ما لم يشغله ذلك عن واجب أو مستحب. فإن شغله عن واجب حرم، وإن شغله عن مستحب كره، بناء على قاعدة الفقهاء أنه يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. فلو كان مثلا التجاره يشغله عن الواجبات، صار يتاجر ولا يذهب يرمي الجمرات، أو يذهب إلى مكة مثلا ليعرض بضاعته ولا يبيت في منى، يقول هذه التجارة محرمة لأن أشغلتها عن واجب. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. ولأبي داود عن أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان الناس يقولون ليس أكري، ما معناها؟ يعني أؤجر. الكراء بمعنى الأجرة، هي يعني هذه اللغة هي لغة عربية فصحى ومستعمل إلى الآن. الكراء ها؟ كيف؟ أي لا، حتى عندنا يسمونه الأجرة يسمونه كروة. كروة حتى في بعض البلدان السيارة التكاسي يسمونها كروة، يعني أجرة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولأبي داود عن أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون ليس لك حج، فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: إني أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون ليس لك حج. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ فقلت: بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. إسناده جيد، ورواه الدارقطني وأحمد، وعنده: إنا نكري فهل لنا من حج؟ وفيه: وتحرقون رؤوسكم؟ وفيه: فقال: أنتم حجاج. وهذا يدل على أن من قام بالواجبات، واجبات الحج، فلا حرج أن يشتغل بتجارة أو صناعة ونحو ذلك. نعم. الكتاب موسع. الروض مختصر، فرق. ولذلك حتى في شرح المنتهى ما يتكلم الأسانيد. إن هذا الكتاب أوسع كتب الشيخ منصور البوطي رحمه الله. والغالب الحديث الحنابلة رحمه الله جل ما ينقلونه من الحديث يأخذونه من المنتقى للمجد. نعم. كل أحاديث التي يستدلون بها تجد أنهم ينقلونها من المنتقى للمجد، وبعضهم يأخذها مثلا من المغني، لكن بالغالب أنهم من المنتقى. ولذلك أحاديث الأحكام للحنابلة أجمعها بالنسبة لهم هو المنتقى للمجد، لأنه كتاب مرتب على أبواب الفقه. نعم. ها؟ لا مو في أقدم، في أقدم منه، لكن بس لأنه كتابه أوسع ويحكم على يعني على الأسانيد ويستدل، فتجد يقول مثل الحديث وفيه دلالة على كذا وكذا، وفيه دلالة على استحباب أو كراهة. كتاب موسع يعني ما يقارن ببلوغ المرام. لذلك أحيانا الباب تجد فيه يعني أحاديث قد تقول مكررة كثير. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب الفدية. مصدر فداه يقال فداه وأفداه، أعطى فداءه، ويقال فداه إذا قال له جعلت فداك. والفدية والفداء والفدا بمعنى، إذا كسر أوله يمد ويقصر، وإذا فتح أوله قصر. وحكى صاحب المطالع عن يعقوب: فداءك ممدودا مهموزا مثلث الفاء. فداءك. أحسن عليك. فداءك ممدودا مهموزا مثلث الفاء، يعني فداءك، فداءك، فداءك، معنى مثلث يعني حركة ثلاث. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهي أي دوم أو صوم أو طعام يجب بسبب نسك، كدم تمتع وقران، وما وجب لترك واجب أو إحصار أو لفعل محظور، أو تجب بسبب حرم مكي كالواجب في صيده ونباته. وله تقديمها أي الفدية على فعل المحظور إذا احتاج. طيب يقول رحمه الله: باب الفدية. والفدية تدخل في الكفارة، فهي في الواقع من نوع الكفارة، لكن الفرق بينهما أن الكفارة أعم، أن الكفارة أعم، والفدية أخص لأنها تختص بماذا؟ بالنسك. والكفارة من الكفر، وهو الستر والتغطية، وهي ما وجب بسبب ترك واجب أو فعل محرم. هذا الكفارة، ما وجب بسبب ترك واجب أو فعل محرم. أما الفدية فعرفها المؤلف رحمه الله قال: وهي ما يجب بسبب نسك. وهذا يدل على أن الكفارة أعم. قال: كدم تمتع وقران. وتسمية دم النسك التمتع والقران فدية، تجوز أو فيه نوع من التجوز، والصواب أنه هدي في الواقع، فهناك فرق بين الهدي وبين الفدية. قال: وما وجب لترك واجب أو إحصار أو لفعل محظور. طيب عندنا ما يجب بسبب نسك كدم تمتع وقران، هذا يسمى هديا، يسمى هديا. قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والهدي إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ما وجب لترك واجب، هذا يتعين الدم، يتعين فيه الدم. أو إحصار أيضا يتعين فيه الدم وهو الهدي. أو لفعل محظور، هذا هو الذي على التخير بالنسبة لفدية الأذى. وتقدم لنا أن محظورات الإحرام بالنسبة للفدية على أقسام كم؟ أربعة. محظورات الإحرام بالنسبة للفدية على أربعة أقسام. القسم الأول: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. والقسم الثاني: ما فديته بدنة، وهو الجماع قبل التحلل الأول. والقسم الثالث: ما فديته جزاؤه، وهو الصيد. والقسم الرابع: ما سوى ذلك، وهو ما فديته فدية أذى، فيخير بين صيام أو إطعام أو نسك. قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذا نعرف أن هناك فرقا بين فعل المحظور وبين ترك الواجب، خلافا لما قد يفهمه، يعني يشكل على بعض طلبة العلم أو بعض العوام، فتجد أن من فعل محظورا عليك دم، لو لبس مخيطا عليك فدية دم، تطيب عليك فدية دم، ترك واجب عليك فدية دم. فلا يفرق بين فعل المحظور وبين ترك الواجب، وهذا خطأ. بل ترك الواجب، ترك الواجب هو الذي يتعين فيه الدم، لحديث ابن عباس: من ترك نسكا فليرق دما. أما فعل المحظور فهو بالخيار، كما في الآية الكريمة وفي حديث كعب بن عجرة. وبينا أيضا فيما تقدم أن كون المفتي أو المجيب للسؤال يقول لمن فعل محظورا عليك دم، هذه الفتوى خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه ألزمه بالدم مع أن الفدية على سبيل التخيير، كذا ولا لا؟ نعم. الوجه الثاني: كيف تقدم ما أخر الله وتؤخر ما قدم الله. الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الدم الأول ولا الأخير؟ الأخير. لماذا ما قلت عليك صيام؟ لماذا ما قلت عليك إطعام؟ وهناك فرق. يعني الآن لو أراد أن ينسك شاة يحتاج مثلا 500 ريال، لو أراد أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، نصف الصاع كم؟ تقريبا كيلو نصف كيلو. الكيلو من الرز كم؟ كيلو نصف كل أي كيلو نصف؟ طيب 12 ريال، يعني 6 مساكين كيلو نصف في 6 كم يكون؟ 9 10 كيلو. الكيس 10 كيلو كم؟ 60 ريال، فرق بين 60 ريال وبين 500 ريال. يمكن يكون أيضا فقير لا يستطيع ولا 60 ريال، يصوم 3 أيام. فالله عز وجل حكيم عليم حينما شرع هذه الفدية، لأنه سبحانه يعلم أن من الناس من يتيسر له الذبح النسك، من الناس من يكون له الأيسر الصيام، من الناس من يكون الأيسر له الإطعام، فيفعل الإنسان ما أقول كان أيسر له. قال أو تجب بسبب حرم مكي، بسبب حرم مكي، ولم يقل بسبب حرم مدني، لأن الجزاء في صيد الحرم المدينة وفي شجر فيه خلاف. قال كالواجب في صيده ونباته. نعم. إلانا مقدر هذا من الشارع في كفارة اليمين، هو المطلق. لا، في كفارة اليمين نعم يجزئ، يعني فكفارته إطعام 10 مساكين إطعام، لكن هنا الإطعام عين وقدر لكل مسكين نصف صاع. ففي كفارة اليمين يجزئ، مثلا تأخذ مثلا رز وربع دجاجة وتعطي كل إنسان تقول هذه طعام، أما هنا لا، يتعين نصف الصاع، لأن الشارع قدر المدفوع، قدر المدفوع، مثل صدقة الفطر، هل يجزي تعطي الفقير أي شيء؟ لا أي خلاص. لكن يا مصر لو نظر قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث ينظر إلى مسألة الإطعام، صحيح هو مقدر نحن. أي بس طيب، هو ينظر للإطعام لكنه قدر الإطعام، أقول ينظر إلى الإطعام لكن قدره، مثل رأيت في صدقة الفطر لو جاء إنسان قال خلاص أبط إطعام، لو نقص عن لو صار صاع إلا ربع يجزي، المفروض إطعام ما يضر، نقول ما يجوز ما دام أن الشارع قدر المدفوع فيجب مراعاة ذلك، لكن ما لم يقدر فيه المدفوع مثل كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة الجماع في نهار رمضان، ما قدر قدر المدفوع له ولم يقدر المدفوع، إطعام 60 مسكينا، طيب كم أطلق الشارع، فيرجع فيه العرف، أما هنا لا مقدر. نعم. كيف؟ أي هذا بناء على أن نصف الصاع من الشعير، لكن ظاهر الحديث نصف الصاع مطلقا. وهذا الحديث أيضا حديث كعب بن عجرة قد نجعله يعني ضابطا في كل إطعام، يعني كلام الفقهاء مثلا مد من البر وكذا، قد يعني ما عليه دليل في الواقع في أكثرها، لكن الأحسن في كل إطعام لم يقدر أن نقول إننا نحمل المطلق على المقيد، فيكون الإطعام نصف صاع. لا، ما ينظر للجودة، مثل الربويات، أي لا عبرة بالجودة والرداءة في الربويات، لا هم يعتبرون القيمة، عشان القيمة يقول مد من البر يساوي نصف صاع من الشعير، لكن نقول أصل الشعير الآن غير وارد لأنه ليس طعاما للآدميين، ولهذا ما يجزئ إخراج الشعير في الفطر ولا في غيره لأنه طعام للآدميين. أما التمر قصدك؟ لا، التمر يختلف، التمر طعام، لكن الكلام هل هو قوت أو ليس بقوت، صدقة الفطر تخرج من قوت أهل البلد، التمر في وقتنا الحاضر عند أغلب الناس ليس قوتا، هم يأكلونه تفكها، فهمتم؟ قد يكون في بعض البلدان يتخذونه قوتا، لكن عندنا الآن لا يقتتونه. هل الناس الآن يفطر تمر وتغدى تمر وتعشى تمر؟ يمكن يمر عليه اليوم كامل ما أكل تمر، وتجد أن الشباب والفتيات أيضا لا يأكلون التمر إطلاقا، كل تعطي مثل عائلة تمر، كيس تمر كبير قد لا يستفيد منه. فالتمر في الواقع، التمر نوع من الفاكهة، يعني قصدي يتفكه الناس، كما أنهم إذا أتاهم الضيف قدموا حلوى الآن يقدم تمر. في الزمن السابق، ونقول أيضا في هذا الزمن في بعض الأماكن والجهات قد يكون التمر قوتا، لكن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج صدقة الفطر صاعا من طعام طعام، والتمر ها والتمر وإن كان طعاما لكنه ليس قوتا، هو طعام لكن لا ليس قوت. هل تقارن مثلا التمر بالرز؟ لا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وله تقديمها أي الفدية على فعل المحظور إذا احتاج إلى فعله لعذر، كأن يحتاج إلى حلق ولبس وطيب، أو اضطر إلى أكل صيد بعد وجود السبب، أي العذر المبيح لفعل المحظور فعله. له تقديمها أي الفدية على فعل المحظور إذا احتاج إلى فعله لعذر، كأن يحتاج إلى حلق ولبس وطيب، إذا أو اضطر إليه، أو اضطر إلى أكل صيد بعد وجود السبب. بعد وجود السبب، لأنه قبل وجود السبب لا عبرة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لكن أيضا بعد وجود السبب والإحرام، قد يوجد السبب ولكن لم يحرم، فهمتم؟ ها؟ يعني إنسان مثلا أكلته هوام رأسه وهو لم يحرم إلى الآن، هل يخرج الفدية قبل أن يحرم؟ لا. إذن بعد وجود السبب، يعني إذا المراد إذا أحرم. لا، بعد وجود السبب أي العذر، فسر السبب بأن العذر، بس لا بد أن يتلبس بالإحرام. فقد يوجد السبب، يعني مثل أحرم قبل أن يحرم آذته هوام رأسه، يعني قبل أن يصل الميقات آذته هوام رأس، صار يحك رأسه، قال سأخرج الفدية الآن، يعني قبل وقف عندما حط قال سأخرج الفدية، نقول ما يجوز، ما دمت أنك لم تحرم لم تتلبس بالنسك لا يصح. ها؟ أي هو الآن أقول لو حلق رأسه قبل يحرم ارتاح، لكن نحن نمثل تنفيذ فقط، ولا ما في إنسان يقول أبا أخرج الفدية عشان بعد أن يحرم أحلق، أحلق الآن وارتاح. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو اضطر إلى أكل صيد بعد وجود السبب أي العذر المبيح لفعل المحظور فعله علي رضي الله عنه، ولأنها كفارة فجاز تقديمها على وقت الوجوب ككفارة يمين، له تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين، لكن ليس له تقديمها على عقد اليمين، ليس له أن يكفر قبل أن يعقد اليمين، لأن اليمين سبب، اليمين سبب والحنث شرط، فيجوز تقديمها على الشرط بعد وجود السبب، لكن أن يقدمها على السبب لا يجوز. فمثلا يخرج الإنسان كفارات، كفر ثلاث كفارات يمين، لماذا؟ قال خلها رصيد عندي احفظها، عشان إذا حلفت قلت والله لا أكلم زيدا ثم كلمت قلت كفر الرقم واحد أسقطها، كفر الرقم اثنين، أو يخرج ويقول لأني سأحلف غدا، سأذهب إلى فلان وسأحلف غدا أني لا أفعل كذا وكذا، نقول لا يجوز، لأن هذا قبل وجود السبب. قال: وكتعجيل الزكاة ذي حول أو حولين بعد ملك النصاب، يعني أن الإنسان مثلا ملك نصابا يجوز أن يعجل، لكن لو كان عنده مال دون النصاب وقال سأعجل، نقول الآن الزكاة أصلا لم تجب عليك، لم ينعقد السبب، لأن سبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهي أي الفدية على ثلاثة أضرب، لكنها في التحقيق ضربان كما ستقف عليه، أحدها ما يجب على التخيير وهو نوعان. نعم. طيب نقف على ثلاثة أضرب. الله اسأل. نعم. أي لا عليه فدية للبس، لأن ما ذكر إحالة على ما سبق، ما ذكر أيضا الفدية في النعلين، فما وليقص ما لم يقل.